تذكرت كل هذا وأنا أنظر إلى وجه مساعدي، ورأيت أن أتعهد خطاه الأولى بنفسي، فطلبت إليه أن ينحي جانبا هذه الملخصات وأن يضغط بإصبعه على الجرس، ففعل، وظهر الحاجب بالباب، فأمرته بإحضار المتهم الأول. فدخل فلاح كهل قد برز من صدره شعر أزرق أشيب كأنه شعر ضبعة مسن، وقلت للمساعد أن يوجه ما يحضره من أسئلة ولا يخاف، وأنا أعينه إذا توقف. فاحمر وجه الشاب وتردد، ثم تجلد ونظر إلى المتهم وسأله: أنت سرقت كوز الذرة؟ فأجاب الشيخ لفوره من جوف مقروح: من جوعي. فنظر المساعد إلي وقال في لهجة الانتصار: اعترف المتهم بالسرقة. فقال الرجل في بساطة: ومن قال إني ناكر؟ أنا صحيح من جوع نزلت في غيط من الغيطان سحبت لي كوز. ووقف القلم في يد المساعد ولم يعرف ماذا يسأل بعد ذلك، والتفت إلي يستنجدني، فنظرت إلى الرجل سائلا: سين، يا رجل لماذا لا تشتغل؟ جيم، يا حضرة البيك هات لي الشغل، وعيب علي إن كنت أتأخر، لكن الفقير منا يوم يلاقي وعشرة ما يلقى غير الجوع. أنت في نظر القانون متهم بالسرقة. القانون يا جناب البيك على عيننا ورأسنا، لكن برضو القانون عنده نظر ويعرف إني لحم ودم ومطلوب لأكل. لك ضامن يضمنك؟ أنا واحد على باب الله. تدفع كفالة؟ كنت أكلت بيها. إذا دفعت يا رجل 50 قرشا ضمان مالي يفرج عنك فورا. 50 قرش؟ وحياة راسك أنا ما وقعت عيني على صنف النقدية من مدة شهرين. التعريف نسيت شكله، ما عرف يكلم لحد الساعة، مخروم من وسطه ولا سدوه. فنظرت إلى مساعدي وأمليت عليه نص القرار: يحبس المتهم احتياطيا 4 أيام ويجدد له ويعمل له فيش وتشبيه، اسحبه يا عسكري. فقبل الرجل كفه وجها وظهرا حامدا ربه: وماله، الحبس حل، نلقى فيه على الأقل لقمة مضمونة. السلام عليكم. وخرج الرجل يدب وقد وضع في معصميه القيد، واطمأن مساعدي واستراح باله بذهاب متهمه.